الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع تاني اسمه أنا هو القادر أو أنا هو القدير. احنا مشغولين بكلمة ربنا لما قال أنا هو، وكل شوية يضيف عليها معنى جديد عشان نعرف ربنا، إنما سابها في الأول مجردة لموسى النبي قال أنا هو بس. تعالوا نشوف أول مرة قال أنا ربنا ما قالهاش لموسى، في قبل موسى كتير في تكوين 17 يقول ولما كان إبراهام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبراهام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبراهام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم. هنا ظهر الرب لإبراهام بين أبونا إبراهيم وموسى النبي زيادة عن 400 سنة، وأبونا إبراهيم واخد من جدوده من أيام نوح، لأن إبراهيم حفيد سام ابن نوح، عبادة الله، لكن هو ما شافوش قبل كده، أو يعني هو شافه طبعا في حياته، بس المرة دي ظهر الرب لإبراهام وقال له أنا الله القدير، أنا هو الله القدير. وفي اليهودية في اللغة القدير ليها كلمة غير أنا هو العادي، واخدين بالكم، ويسموها أدوناي، وليها كذا معنى تاني. يعني ربنا ساعات يبقى عاوز يوصل لك فكرة أنا أقدر، لأنه دايما الإنسان عنده إحساس بالعجز. أبونا إبراهيم عنده مشكلة مزمنة، الراجل بقى 100 سنة وما جابش طفل، ونفسه في طفل، ومش بس نفسه في طفل، هو واخد عهد ووعد من ربنا أنه نسله يرث الأرض. نسله يرث الأرض إزاي من غير ولا طفل؟ وبعدين خلاص عجز، ومراته فرق بينهم 10 سنين بقت 90 سنة، فكده خلاص ما ينفعش. فأبونا ربنا قال لأبونا إبراهيم أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. عاوز أقف عند الحتة دي، امشي بس، امشي واعمل اللي عليك، كن كاملا يعني اعمل اللي عليك، واتفرج وشوف أنا هعمل ايه. امشي بس. في واحد يبقى واقف مطرحه مستني ربنا يعمل، حبيبي طب اعمل، امشي، اتحرك، انا هعمل دوري، بس انت اتحرك. الواحد فينا بضعف ايمان يقف مطرحه يقول له لا وريني هتعمل ايه، طب اعمل انت اللي عليك وانا هفرجك. انا بقول لك اطلع الصحراء، ازرع الصحراء، ارعى الغنم واستناني، اعمل بقى دورك انت واطلع الصحراء وارعى الغنم وسيب بقى الدور الكبير عليا. فهنا سر أمامي يعني خليك ماشي قصادي، خليك ماشي معايا، اتحرك ما تقفش، لأن الواحد ساعات يقف لما ما يلاقيش ربنا بيستجيب. لا ما تقفش، اتحرك، اتحرك صح، وكن كاملا، كاملا في دورك. هنا الكمال النسبي بتاع الإنسان، يعني اعمل اللي عليك، اعمل دورك. فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا، تاني حكاية هكترك قوي دي. فسقط إبراهام على وجهه، يبقى واضح أن أبونا إبراهام شاف ربنا وسجد للأرض، وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم. ومن هنا على فكرة تغير اسم أبونا إبراهام إلى إبراهيم، إبراهيم يعني أب جمهور من الأمم. آية تانية في تكوين 35 يقول قال الله، قال له الله أنا الله القدير أثمر واكثر أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. يبقى بيكلم مين؟ يعقوب، خلي بالكم، بس نفس اللغة نفس الكلمة، أنا الله القدير، اكتر يا يعقوب زي ما وعدت أبوك وجدك، أنا بوعدك أنا هو الله القدير، لنسلك من بعدك أعطي الأرض وقال يعقوب ليوسف الله القادر. خلي بالكوا كل واحد بيسلم اللي بعده. أبونا إبراهيم سمع اسم ربنا الله القادر، سلمه لإسحاق، وإسحاق سلمه ليعقوب. ربنا ظهر ليعقوب قال له أنا الله القادر اللي وعدت أبوك وجدك. يعقوب هو ماشي على فراش الموت سلم يوسف وقال له الله القادر على كل شيء، ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني. ليه عمال أكد على الحتة دي؟ لأنه في خروج ستة خلاص كده سفر التكوين بيخلص. لما دخلنا عن سفر عند سفر الخروج وسمعنا ربنا بيكلم موسى، قال له قال الله لموسى أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، أما باسم يهوه فلم أعرف عندهم. فاهمين الحتة دي؟ يبقى أتاري هم عارفين اسم ربنا الله القادر، الله القادر والله القوي ده اسمه. إنما كلمة أهيا أيام دي كانت خبرة جديدة. فبيقول لموسى بص أجدادك يا موسى كانوا عارفين اسم القديم أنا الله القادر، إنما أنت بقى من هنا ورايح عاوزك تدوق أيام عشان دي هتحمل معاني جديدة وخبرات جديدة. تعالوا نرجع للاسم القديم الله القادر. هو اسم يهوه مش بعيد كتير عن الله القادر. خلي بالكم أيام أو أدون أيام يعني أهيا دي مش مختلفة كتير عن الله القادر. في المزمور يقول غنوا لله رنموا لإسمه أعدوا طريقا للراكب في القفار بإسمه. ياه ياه يعني يهوه يعني أهيا، كل دي كلمات نفس المعنى في العبر. عشان كده تلاحظوا هللوا ياه، هللوا ياه يعني هللوا لله ليهوه. فاهمين ازاي؟ ولما يقول يهشوع يبقى يهوه يخلص، فيهدي تيجي في الاول او تيجي في الاخر. يهشوع يعني الله مخلص، او اشعياه تبقى الله خلاصي، دانياه يعني الله ديان. اذا كلمه اليه في الاول او في الاخر ده يهوه. واهتفوا امامه اسم ربنا. اللي بيعرف اسم واحد كأنه خلاص بقى تبعه، كأنه تعرف عليه. فهنا بيقول غنوا لله رنموا لإسمه للراكب في القفار بإسمه يهوه واهتفوا أمامه. ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، أما باسم يهوه فلم أعرف عندهم، وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون. ليه بيقول له كده؟ إحنا عندنا كبشر دايما شك في قدرة ربنا. هل معقول ربنا هيعرف يوصلنا السماء مع الضعف اللي إحنا فيه؟ هل ربنا فعلا هيسامح؟ هل ربنا هيشيل مشاكلنا؟ ساعات الواحد يتشكك في قدرة ربنا أو فإن ربنا القادر ده هيشتغل معه. يقوم ربنا دايما يجيب لك ذكريات الماضي، يقول لك حبيبي أنت جدك كانش عنده حاجة خالص، وأبونا إبراهيم وسارة جدتك كانوا 100 سنة وتسعين سنة، وشوف العدد دلوقتي بقى كام. دول ما كانوش يجيبوا عيل واحد، دلوقتي موسى معاه 600,000 ماشي غير العيال والستات. كل دول طلعوا منين؟ من إبراهيم وسارة. وبعدين يعقوب كان هيتقتل كذا مرة وكان هيقف نسل يا إبراهيم خالص، إنما أنا حفظت يعقوب عشان هيبقى هو ده إسرائيل ويجي منه الأسباط. معناها إيه؟ عشان تفهم الله القادر دايما بص للي قبلك. الله القادر هو معنى مهم، زي ما ربنا عمل مع الناس هيعمل معانا. ساعات نبص على التاريخ ونتصور إن الشهداء والرسل والناس دول يعني كده حاجة أسطورية يعني، لا دول بشر عاشوا زينا وفيهم ضعف، وصلوا وصرخوا وضعفوا وقاموا ووقعوا ووصلوا في الآخر. فالله القادر اللي أعانهم يعنا، اللي سندهم يسندنا، اللي نجاهم ينجينا، اللي اشتغل بيهم يشتغل بينا، كما كان وهكذا يكون. نقول في الصلاة الثالثة كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص هلما أيضا كن معنا يبقى احنا عندنا احساس انت هو هو، واحنا على فكرة هم هم برضو، البشر اللي ضعيف اللي نفسه يمشي صح ومش عارف يمشي صح، والعاجز دايما قدام المشاكل. فده يطمنك. عشان كده هو بيكلم موسى ابتدى يحكي له حكايات ابراهيم واسحاق ويعقوب عشان يقول له انا قلت لهم انا الله القادر، وهم داقوا يعني ايه قادر. تعال دوقها لك انت يا موسى، بس انت بقى هيبقى لك كمان امتياز انك عرفت اسمي الجديد يهوى، هتبقى اقرب ليا، تقعد معايا على الجبل بقى بالايام نتمتع ببعض. انا سمعت انين بني اسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي، لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب، وانا اخرجكم من تحت اثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بذراع ممدوده وباحكام عظيمه. الله القادر متنوع في قدراته. يعني ايه؟ هو اللي عمله مع ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب انه كترهم بالرغم من الظروف الضيقه، انما عمله مع موسى وشعبه انقذهم، ده نوع تاني. يعني واحد ممكن يقول ايه، ما هو اللي احنا شايفينه ده غير اللي شافوه الاباء. ايوه بس ربنا قادر، هو هو، مشاكلهم غير مشاكلنا، بس زي ما حللهم هيحللنا، وزي ما سندهم هيسندنا، لانه ما بيتغيرش. فان كان ابراهيم واسحاق ويعقوب ما دقوش يعني ايه عبوديه وذل وبعدين ربنا يفرجها، ما دقوهاش دي، لكن اللي انقذهم من كل حاجه وحشه هينقذ برضه اولادهم من حكم المصريين. أخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. تلاحظوا عمال يقول أنا الرب أنا الرب، وهنا على فكرة في الترجمة أنا الرب القادر أنا الرب القادر. يعني إيه؟ يعني أنا عارف بقول إيه، أنا قد كلامي، أنا ما بغلطش في اللي بقوله. لما يجي ربنا يسوع يقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، نقول له لا، الناس دي كلها تروح فين؟ ده السكن غلي حتى، ده يعني أنت هتجيب كل الأجيال مع بعض وتجمعهم في مكان واحد؟ أنا قادر، أنا الله القادر، أنت عايل هم المكان ليه؟ أنا عندي أماكن في بيت أبي، أماكن كثيرة، منازل كثيرة، أنا قادر. الواحد ساعات بيستبعد اللي بيقوله ربنا بضعف إيمان، إنما اللي بيسمع صوت ربنا كل شوية أنا الله القادر أنا قادر. تقدر رب ترجع فلان بعد اللي حصل له ده؟ طب أنا قادر أنا قادر. تقدر تحل المشكلة بعد ما تعقدت كده؟ أنا قادر. تقدر تشفي فلان بعد ما خلاص كل الناس والطب عجزوا؟ أنا قادر أنا الرب. فكلمة أنا الرب أنا الرب، يعني افتكر يا ابني أنت بتتعامل مع إله قادر، أبوك قادر، دي حاجة تفرحك. أعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. فكلم موسى بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس. خلي بالكم الحتة دي بقى، ومن العبودية القاسية. جات كلمة صغر النفس لأول مرة هنا في خروج 6. صغر النفس مرض يخلي الواحد يكك في قدرة الله. صغر النفس واحد حاسس ان المشكلة اكبر منه، فلان المشكلة كبيرة وهو صغير جنبها مش قادر يشوف ان ربنا كبير، مش عارف يشوفه. فين التعبير اللي يقول ما تخليش المشكلة تقف بينك وبين ربنا؟ حط ربنا بينك وبين المشكلة. صغر النفس ينشأ انك شايف المشكلة ومش شايف ربنا، فربنا صغير او اختفى. فربنا يدخل حياتك يقول لك انا قادر انا الرب، فلو شفت ربنا تلاقي المشكله صغرت. صغر النفس معناها واحد مركز على نفسه شايفها صغيره، اما الايمان اللي هو العلاج ان واحد مركز على ربنا فشايفه كبير. ولتكن نفسي صغيره لكن الهي قادر. فاهمين المعنى؟ ايه يعني انا صغير بس ربنا بتاعي يقدر؟ هو كبير، انا ما اعرفش هو يعرف، انا ما اقدرش هو يقدر، انا ما ينفعش هو ينفع، انا ما افهمش هو يفهم. فصغر النفس من علاجاته الايمان بقدرة الله، انك تثق في قوة ربنا، هو يشيلك مش انت اللي تشيل. لكن هنا الشعب من صغر النفس كان باصص على نفسه بس، فبصين على حالهم بقى شوية الغلابة دول يغلبوا فرعون وجيشه. مين؟ أيوة، طب ما انتوا باصين على نفسكم، ومين قال ان انتوا تغلبوا حتى دبان؟ تغلبوش حاجة، بس الله قادر. بيقول انا الرب. ساعات الواحد يبص كده على بلادنا مثلا او على الكنيسة يقول ده الكنيسة ضعيفة. انت بتبص على ايه؟ ده صغر نفس. لا، بص على ربنا، الله قادر. ما تبصش على الكنيسة. وقت جبل المقطم زمان المنظر طبعا ما ينفعش، مين يهز جبل يعني؟ بس هنا في ربنا بيدخل، الله قادر. فمجرد ان ربنا عمال يقول انا الرب انا الرب، يعني انا اقدر انا اقدر، اسمعها اسمعها، لان دي هترفعك من صغر النفس. كل ما تحس بيأس انا مش قادر، على طول يرن في ودانك ربنا يقول ايه؟ انا قادر انا اقدر. عشان كده بولس الرسول بقى اللي فهم الحتة دي قال ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي. انا غير قادر ولكني قادر بربنا، لانه ابتدى يسمع كتير انا الرب انا القادر انا اقدر انا اقدر. تقدر تغير الظروف. صدقوني الحتة دي الواحد لما بيشوف ناس مشاكل، يعني اذكر حاجة، شخص مثلا باع المسيح من 30 سنة، تعقدش ما اعرفه ساعتها، واتجوز وطلق واتجوز وجاب عيال كده، يعني خلاص بقى راح لحاله. وبعدين من 2 سنين جه وهو ايه؟ خسران كل حاجة، وقال هو ينفع الكنيسة تقبلني؟ قلت له إلا ينفع، ينفع ونص. قال أكيد في ناس كانت بتصلي لي، بس أنا ما شفتش يوم حلو من ساعة ما سبت ربنا. ندمان ندمان جدا، وبكى بحرقة، راجل معدي 60 سنة. وبعدين تاب وابتدى يتناول وبقى سعيد جدا وابتدى يخدم. وبعد شوية فضل ورا ابنه، ابنه شاب كبير وجابه. شوف الله القادر يعمل ايه. بعد ما في وقت الناس كلها بقت تبص على انها مأساة وقصة يعني كئيبة، انما ابتدى ايه؟ ابتدوا يجوا. ايه ده؟ لان الله قادر. طب دول 30 سنة وضياع وخلاص، كل الناس تقول لك خلاص. لا مش خلاص، الله قادر الله قادر، مفيش حاجة مستحيلة عند ربنا. واحدة تاني برضو جت تعزي في ابوها لانها عايشة في بلد تانية، وابوها راح يعني عجوز قوي، وراح جت تعزي فلقيتها ما يعني في العزة حزينة زيادة. فبيقول لي اصلها باعت المسيح من برضو 30 سنة وسافرت مع جوزها، وجاية بقى في وقت ابوها، فتنكشها في الكلام. ها، قالت يا ريت يا ريت، ده عز الطلب اهل انه سهل، تعالي نقعد. تقعد تقول لي طبعا انا نفسي اتناول، لو ربنا يقبلني انا طبعا خسرت كل حاجة، عايشة لوحدي دلوقتي، ولادي سابوني وجوزي يعني رماني، وعندي فلوس كتير، بس انا مش عاوزة غير ربنا دلوقتي. ينفع؟ ينفع، الله قادر. دموع الاب اللي مشي ده، قعد سنين بيبكي على بنته، الله قادر. فرحه في السماء لقى بنته رجعت الكنيسه وبتتناول. كل يوم عندنا قصص زي كده في الوقت اللي الناس كلها تقول خلاص مستحيل. لا، مفيش مستحيل عند ربنا. ربنا ماله طويل، ربنا حكمته وقوته كبيره قوي، ونفسه طويل ربنا. يعني لما نلاقيهم قعدوا 430 سنه كلهم يئسوا، كلهم جالهم صغر نفس، كلهم قالوا فين ربنا؟ وبعدين فين لما يدخل ربنا يقول لهم ليه حصل ايه يعني؟ يقولوا له ما انت سايبنا. يقول سايبكوا عشان تكتروا، كنتوش هتكتروا كده في الصحراء، دلوقتي بقيتوا 2 مليون نسمة مثلا، تعالوا بقى خرجكوا على الاقل يعني علتكوا في مصر، حتى لو اتزليتوا شوي جاء الاوان، تعالوا نطلع نستلم كنعان بقى. ياه، بعد 430 سنة انت لسه فاكر وعدك لابونا ابراهيم؟ طبعا انا قادر، وانا اقول كلمه وارجع فيها، انا قلت هطلعكم يعني هطلعكم، ستي 400 سنة ده أجيال مشيت ومال كل ده جوه خطة ربنا، لأني أنا الرب، أنا الرب، أنا قادر، أنا الرب القادر. حاجة يعني حاجة تفرح. يقول لم أعرف عندهم، لم أعرف يعني بيقول له يا موسى ما هم ما سمعوش كلمة أيام قوي، هم ركزوا على القادر لأنه كانوا في مرحلة محتاجين القدرة. أنا بدخلك في حتة شخصية، بقول لك أهي الذي أهي، لكني أقمت معهم عهدي وتذكرت عهدي. كلمة العهد بتتكرر في التكوين والخروج لأن ربنا يحب يمشي بنظام عهد. عهد يعني إيه؟ عهد ببساطة يعني اتفاق، لأنه الاتفاق بين ربنا وبين الإنسان ربنا بيبقى مسؤول عن كلمته 100%، الهم والباقي علينا. فقال أنا اديت كلمة لأبونا إبراهيم، عهدي معاه ومع إسحاق ومع يعقوب. طب أبونا إبراهيم مرة رب كذب وخاف وبتاع، معلش. طب إسحاق كان يعني في حاله كده ومعرفش يربي عياله كويس وكرهوا بعضه وضحكوا عليه ولخبطه، معلش. طب يعقوب يا رب طلع كذاب وملاوع وملوش في جده ولا أبوه خالص، ما مش تبعهم، معلش. إيه اللي معلش معلش معلش؟ قال ما أنا قلت كلمة، أصل أنا اديتهم كلمة دي تريحنا قوي الحتة دي. طب الشعب اللي أنت مديله كلمة ده أساسا خرب خالص وكلهم شاكين فيك ومش مصدقين انك موجود اساسا، برضو معلش. معلش يعني ايه؟ يعني انا هعمل اللي انا قلته، انا اديتهم كلمة، انا وعدت جدهم ابراهيم زمان انا هخرج الشعب والشعب ده هسلمه كنعان، انا لازم التزم بكلمتي. دي مسألة عهد. شوفوا الآية الجميلة اللي تقول بقى ان كنا غير امناء هو ايه؟ هو يبقى امينا. يا رب احنا ما شفناش بعد ابونا ابراهيم حد يعني يستاهل العهد. قال الموضوع مش يستاهل، دي مسألة كلمة، انا قلت له كلمة، قلت له يا ابونا ابراهيم عشان انت كده عجبتني اللي يحصل يحصل، بس انا هجيب عيالك وسكنهم كنعان، دي كلمة مني ليك. زي ما وعدتك هكترك حتى لو ما شفتهاش بعينيك. على فكرة ابونا ابراهيم ما شافش الكترة، شافها من السماء، خلي بالكوا، بعد ما مشي شاف عياله بقى زي رمل البحر زي ما قال له ربنا. انما ابونا ابراهيم لغايه اخر عمره هو عيل واحد اللي شافه قصاد عينه بعد طول بال، لكن بالايمان مصدق انه هو ده اللي فيه القطره كلها. ويا عيني العيل الوحيد اللي فيه القطره دي كلها قال له هاتهولي نذبحه. اخر حيره. شوفوا بقى عظمه ابونا ابراهيم في الحته دي، قال له حاضر برضه. وبعدين بولس الرسول دخل دماغ ابونا ابراهيم عشان يساله سؤال، يقول له قل لنا بقى منين هتذبح ابنك وهو ده اللي فيه القطره؟ ما انت هو ربنا قال لك اسحاق باسحاق يدعى لك نسل، خلاص بقت واضحه ان القطره اللي عمال يوعدك بيها دي نجوم السماء في العدد ورمل البحر في العدد طالعين من اسحاق، هتذبح ايه الحكايه؟ فابونا ابراهيم يرد على بولس يقول له ايه؟ اسكت، هو لو ذبحته هيقومه. جبتها منين؟ جبتها منين اساسا؟ ما حدش قام من الموت قبل كده. قال له لا، ما انا اساسا انا واخده من قبر ساره، كان جواها قبر اسمه رحم، كانت 90 سنه والرحم بتاعها بقى قبر، وخدت اسحاق حي من القبر، هات فين واخده تاني؟ ليه؟ لانه بيقول لي انا الرب. بدل قال أنا الرب أنا القادر، يبقى اللي بيقوله مش هينزل الأرض. أول ما رفع السكين على إسحاق قال له خلاص خلاص، 10/10، برافو عليك. هو ده اللي نفسي كل الناس تعمله، هو ده اللي نفسي أقوله لكل الأجيال، يعني إيه صدقوا أنا القادر، ولو مات فسيحيا، ولو مات فسيحيا، لأني أنا القادر. فقال له أبونا إبراهيم كده خلاص كده مش همتحنك تاني، خلاص خدت الدكتوراه، اخر امتحان كان. وقال له اقسمت بذاتي، لاول مره واخر مره في التاريخ ربنا يقول كده، اقسمت بذاتي لاباركنك وركا ولاكثرنك تكثيرا. ليه؟ عشان انت اكتر واحد فهمت يعني ايه انا القادر، مش شككتش فيها ابدا. ااجل 40 سنه تفضل تقول هو قادر. أموت ابنك تقول برضو قادر. أقول لك ولادك يورثوا الأرض وما تشوفش حاجة بعينيك وتقول هو قادر. شاطر. علم ولادك بقى أبونا إبراهيم، علمهم يعني إيه أنا الرب أقمت عهدي معك، ليا كلمة معك، بدل ليا كلمة معك مش ممكن تنزل خلاص. عشان كده لما بنتمسك بالعهد بنقول له لأنك أنت قادر، إحنا واثقين فيك يا رب، إحنا تعبانين زي يعقوب وزي شعب إسرائيل، لكن إحنا أنت وعدت، أنت وعدت. اكتشاف ان ربنا قادر ده اكتشاف بيغير الانسان. احنا عارفينها نظر يا جماعة، كلنا عارفين ان ربنا قادر، بس لما بندخل في المشاكل بنتضايق ونتهم زيادة وبننسى حكاية انا الرب انا قادر. تلاميذ لما دخلوا البحر وترعبوا من الموت وشافوا الموج العالي والريح الشديدة خافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ المسيح ساعتها وقف وشخط في البحر، فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. كان أول مرة يشوفوا بقى أنا الرب، لما شافوا الطبيعة هايجة خالص وهم صغيرين قوي قدام الطبيعة، وصحوا المسيح من النوم وهم منزعجين لهم مالكوا إيه الحكاية يا رب أنت نايم مش سامع حتى صوت العاصفة دي، لهم هيحصل إيه يعني؟ وبعدين يقف في المركب كده ويشخط في البحر، أنا القادر البحر والريح يطيعانه. انت مصدق ده ولا؟ مشكلتنا ان ربنا ساعات ينام نوم تقيل فنقعد نقول له اصحى يا رب ما يصحاش، بس ده مش معناه انه مش قادر، ومش معناه ان المركب هتغرق، مش هتغرق، مش ممكن تغرق وهو نايم فيها، مش ممكن تغرق ازاي، لكن هو يصحى منين ما يصحى. وبعدين لو كنت قلقت يقول لك ليه قلقت؟ ليه قلقت يا رب؟ ده احنا بقالنا كام ساعة بنغرق، ايه يعني؟ هي ديتها كلمة واحدة اسكت، حتى في تعبير اليوناني اخرس يقول البحر كده ابكم، تلاقي البحر نزل سطيحة فجأة. انا الرب. كم واحد داق دي بقى عشان يفضل طول حياته ما عندوش قلق مش فارق معاه؟ هو ربنا نايم في المركب احصل ايه؟ سيب البحر يهيج والريح تخبط، انما هي ديتها اول ما يصحى هتشوف بقى انا القادر دي. ساعتها من هو؟ خلي بالكم السؤال بقى، من هو؟ الإجابة إيه؟ أنا هو القادر. أنا هو هو بتاع زمان، فاهمين؟ أنا هو هو اللي بتاع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو هو. عشان كده الكتاب يقول هو هو، فاهمين المعنى؟ أمس واليوم وإلى الأبد، يعني هو اللي قصاد عينينا في العهد الجديد، هو ذاته بتاع أبونا إبراهيم وبتاع موسى وبتاع إيليا، هو هو مش واحد تاني. هو القادر من الأزل إلى الأبد، ما بيتغيرش. هو لما يقول كلمة خلاص تمشي. في يوحنا 6 بعد ما عمل الخمس خبزات الجموع قالت بقوا يهمسوا البعض من هو؟ ابتدى السؤال يكتر كل شوية، من هو هذا؟ مين ده؟ بعد ما أكل الجموع كلها على الجبل، فقالوا ده الآتي. وفي لغتهم في معلومة مهمة هنا برضو، لقب آخر للمسيح غير الآتي لقب اسمه إيه؟ النبي. ودي بتلخبط ناس كتير قوي، النبي بس لازم ألف ولام. في أنبياء كتير قوي في العهد القديم، لكن موسى تكلم عن نبي مخصوص بعينه هيجي في آخر الأيام اللي مش هيسمعه هيهلك ولازم يطلع من اليهود، وقال هيبقى مثلي. مثلي يعني في الكرامة ده القائد، لأن موسى كان مخلص لجيله. فلما ظهر المسيح، ظهر يوحنا المعمدان الأول، اليهود راحوا سألوه قالوا له هل أنت هو النبي؟ قال لا، مع أن ربنا يسوع قال على يوحنا إيه؟ أعظم من نبي، بس قالوا له هو أنت النبي؟ قال لا، لأن يوحنا فاهم كلمة النبي تنطبق على المسيح وحده. ليه؟ لأنه هيخبرنا بالأمور الجاية، يعني صفة النبوة موجودة في المسيح برضه، صفة النبوة أنه بيتكلم عن المستقبل وعارف كل حاجة موجودة جواه. ما هو المسيح له المجد، إله حقيقي وإنسان حقيقي، عشان كده حتى لو واحد غير مسيحي قال لك ما المسيح نبي قول له اه يفتحك قوي ينبسط جدا، وبعدين تقول له ايه بس اكتر من نبي وتدخل معاه في الحتة التانية، بس ما تقولوش لا، قول له اه طبعا طبعا بس هو غير كل الانبياء، ونبتدي نتكلم في لاهوته. لكن لو قال لك هو نبي ما تقولوش لا، ليه تقول له لا ليه؟ لا نبي وماله، بس هو اعظم من كل ده واعظم من اعظم الانبياء. عشان كده يوحنا لما حطوه في مقارنه مع المسيح قال لهم استنوا استنوا، الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع، يعني انا وبقيه الانبياء اصحابي، يوحنا المعمدان ده اعظم الانبياء. فيوحنا المعمدان قال لهم لا لا، ما فيش وجه مقارنه بيني وبين المسيح. الذي من الارض هو ارضي، وكلم عن نفسه، انت ارضي، قال يعني انا من التراب كده كده، مهما كنت انا برضو انسان ومن الارض اتكلم، ولكن الذي من فوق هو فوق الجميع. عشان كده قال لست مستحقا ان ايه ان انحني واحل سيور حذاء، ده انا ما استاهلش اكون خدامه. طب ده انت اعظم انسان مش على الارض، اعظم مواليد النساء بشهاده رب الكل. قال ولو فيش وجه مقارنه. اذا المسيح خد لقب النبي طبعا، وماله، والاتي طبعا، ودي كلها اشارات الى لاهوته مش بس ناسوته. من هو هذا؟ هو الله القادر. يقول بعد كده كده بعد ذلك دخل موسى وهارون وقالوا وقال لفرعون هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعبدوا لي يعيدوا لي في البرية. فقال فرعون من هو الرب؟ بلاش تسال السؤال ده، بلاش تقع معاه. دي كانت بداية بقى ايه وقعت فرعون مع ربنا. هو فرعون شايف نفسه ربنا، خلي بالكم تفكير الفراعنة لغاية دلوقتي، المصريين كلهم فراعنة، كلهم شايفين نفسهم ربنا. فقال فرعون من هو الرب؟ فموسى اول ما قال له كده تلاقيه ابتسم كده، ده انت يومك مش فايت، يعني من هو الرب هيعرفك، لو عاوز تعرف من هو الرب هيعرفك، انا هو القادر. من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل ونمشي وراكوا ليه؟ يطلع مين ربنا بتاعك ده؟ لا اعرف الرب، هو فاكر نفسه مبسوط قوي، لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه. هما بيحاولوه، فقالوا له اله العبرانيين التقانا وقال نذبح لربنا لئلا يصيبنا بالوباء او بالسيف، ما سالش فيهم. من بعدها بدأت الضربات العشر، وابتدت ضربة ولا ضرب، وكل مرة ربنا يقول أنا الرب. عاوز تعرف مين يا فرعون؟ أنا الرب. وفرعون يكش، وبعدين يرجع أول ما موسى يعني يطير الضفادع ولا الجراد ولا الدبان يرجع يتقوى تاني، يقول له طب وماله احنا ما قلناش حاجة، أنا الرب هثبت لك أن أنا الرب، لغاية ما فرعون نفسه غرق لأنه مش راضي يصدق. عاوز اقول اللي يقع مع ربنا احنا نشفق عليه، واخذين بالكم؟ بس عاوز ايمان بسيط، عاوز الواحد يثق في اله. اللي اسمه حزقية الملك ده طلع ملك عاقل جدا، وراجل ما هواش بتاع لاهوت ولا كده، بس فاهم الحتة دي صح. في وقت حزقية الملك حوصرت اورشليم بجيش ضخم من عند سنحاريب بتاع اشوريين، وعنده واحد رئيس جيش ربشاقي لسانه طويل وقف كده يتكلم بلغة اليهود اللي على السور ويشتم في ربنا، ويقول لهم بصوا احنا عندنا شوية فرس زيادة شوية، نبعت لكم الفرس، شوفوا لنا عندكم فرسان يركبوهم عشان تطلعوا تحاربونا. كلام ايه بقى؟ استفزاز يعني نبعت لكم احنا الفرس عشان تطلعوا يعني، وكلام واحد بقى جبروت. ونبهوا عليهم محدش ينطق محدش يرد، هم مرعوبين لان ده جيش زي النمل ما كانش يتهزم، جيش اشور سنحريب ده كان لا يقهر. انما حزقية وصلته الرسائل فراح حطها على المذبح وقال له رب بيقولوا ما فيش عندنا رب، خدت بالك كاتبين ايه؟ رب بيشتموا، ها بيشتموا. كان عنده فعلا سذاجة جميلة، انه بص يا رب كاتبين فيك ايه وبيقولوا عليك ايه. بيقولوا انك انت ما بتعملش حاجه، بيقولوا انك انت ما تقدرش تحامي عن شعبك. بيسخر ربنا. عاوز يسخر ربنا. طبعا ربنا عارف بيعمل ايه، لكن بعت له اشعياء النبي على طول يقول له ايه. ربنا بيقول لك خلاص مالكش دعوه، خلاص هو هيتصرف. الليله دي 185 الف اشوري ماتوا فجاه، خرج ملاك يموتهم. 185 الف ده عدد مش طبيعي، يعني عدد ضخم جدا. بس انا الرب. بس كم واحد يقدر يقول له يا رب عنده الثقه دي، ادخل بقى الحرب يا رب، كلام عليك، انت قادر. بيقولوا انه انك انت مش قادر، بيقولوا مش قادر تحمي كنيستك، بيقولوا كنيسه ملهاش رب، بيقولوا احنا ملناش كبير. ها ايوه سخنوا ربنا، خليكوا شاطرين. لما تسخنوا ربنا مفيش مشكله تقف. فيعرف المصريون اني انا الرب حينما امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. اتاري ربنا قال يا موسى انا مش هعرف فرعون، فرعون كده كده مش بيفهم يعني، انما انا هعرف المصريين كلهم من هو انا، انا الرب. فاذا ربنا بالضربات على فكره كان بيعرف المصريين، ويعتقد ان في مصريين خرجوا مع اليهود وامنوا بربنا، سموهم اللفيف. خرجوا لانه خلاص صدقوا في اله موسى، صدقوا في الرب اهي ده مش ممكن اللي بيعمله ده. ودول كلهم دخلوا كنعان او خرجوا في سينا لانه عرفوا من هو الرب. وبعدين يقول تقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليه قائلا اطلق شعبي ليعبدوني. هو ذا الآن لم تسمع، هكذا يقول الرب هذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء فتحول دم. وبعد كده شوفوا الموقف دي تورينا قد إيه ربنا قوي. قال موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك. شوفوا بقى الروقان بتاع موسى، يقول له أنت عاوزها تتشل إمتى الضربة؟ هي كده بالبساطة دي، يقول له انت بس قول لي الميعاد وانا اوقف لك الضرب. عين لي متى اصلي لاجلك، يعني لما تشوف اخرك يعني هتخلص المواضيع بلغني، لما تعرف ان ربنا قادر قول لي وانا جه اوقفها لك. ما هو موسى خلاص عنده ثقة في الهه مش ممكن هيغزله، فبيتكلم بثقة جميلة. عين لي متى اصلي لاجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. عشان ربنا ايه يعني خد منك حركات كتير، فايه الضفادع هتفضل في النهر عشان لو قلت عقلك تاني تطلع تاني، عشان انت بتاع حركات يا فرعون. فقال غدا، قال له لا بكرة على طول. فقال قولك لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهنا. يعني احنا بنفسنا نعرف دي، نفسنا نعرف انه ليس مثل الرب اله، مش حد زيه. بس شوفوا الثقه اللي بيتكلم بيها موسى، هي دي اللي تخلي الواحد فرحان على طول. ده اللي خلت موسى بتاع الجبال وشه منور، لانه عرف من هو الرب. قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء، يعني اعمل ايدك بس كده. مجرد موسى يعمل ايده كده ينزل برد، البرد ده التلج اللي يعور ده، ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. وأما الحنطة والقطاني فلم تضرب لأنها كانت متأخر. يعني إيه؟ يعني ربنا قادر قدرة غريبة أنه حتى مع الضربات الشديدة دي تلاقي مناطق اليهود ما تتأذيش خالص جوه نفس البلد، يعني حواليها كلها تلاقي مثلا ضربة الدمامل، جوه جسان الحتة بتاعت اليهود ما فيش خالص حد مضروب. طب منين الوباء ماشي في كل حتة والحتة دي لا؟ ربنا الله قادر. منين ينزل برد على كل مصر والجزء ده بس، ده جزء صغير قوي بالنسبة لمصر، مفيش، الدنيا كلها ضلمة الحتة دي منورة. هو نظام ربنا كده، أنا القادر. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات. تخيلوا معانا مثلا إيه موجة كده تشيل ألوف من هنا وربوات من هنا، واللي في النص ده لا يقترب إليك الشر. طب ما تجيش، ده لازم يتاكل مع الهجوم اللي جاي. لا، أنت لا يقترب إليك الشر حتى لو نفر واحد. ولوف وربوات يضيعوا انت ما تضيعش لانه هو القادر. في خروج 9 يقول لاجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي. الايه دي مفيده يا جماعه ومهمه. ليه؟ ساعات ربنا يوقف لنا في حياتنا ناس يطلعوا عنينا ويغلبونا ويتعبونا ويتعبوا الكنيسه. عارف ده كله ليه؟ لكي اريك قواتي. احنا نبقى متضايقين قوي ومتغاظين من الناس دي وبنقول ليه يا رب؟ لا ليه يا رب ليه؟ عشان الاجيال اللي بعدنا تبص كده تقول يا سلام، قد ما كانوا بيعملوا فيهم قد ما ربنا كان قوي. فقال له ده انا موقف لك فرعون بالذات العنيد ده يا موسى عشان افرج الاجيال عليا على قوتي. انا سايبه يعند براحته عشان ضربه ورا ضربه يعرفه. خلي بالكم اغلب الضربات كانت آلهة المصريين، كانوا يعبدوا ضفادع ويعبدوا الدبان، كان عندهم عبادات كتير قوي ويعبدوا النهر النيل. فهو كان بيضرب كل آلهة المصريين لانه هو تنافس بينه وبين آلهة المصريين. يقول فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب ترك عبيده ومواشيه في الحقل. في ضربات يقول لهم إيه؟ كل واحد يلم حاجته جوه بيته لأن الحاجة اللي بره هتموت، زي ضربة البرد اللي بره البيوت كله مات، مواشي وناس. في ناس صدقت خلاص بقى وضربة ورا ضربة، ففي ناس صدقت ولمت حالها وفي ناس ما صدقتش. اللي ما صدقش خد على دماغه. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال أخطأت إلى الرب إلهكما، اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن الرب وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا فحملت الجراد وطرحته في بحر صوف، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. رجع تاني إسرائيل، موسى يأسي قلبه فربنا سابه لأساوة قلبه عشان لسه الضربات ما خلصتش. عشان كده يقول من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح. في النهاية عاوز أقول إيه؟ أنا الرب بالنسبة لنا تعمل إيه؟ أنا هو الرب القادر. أول قدرة تحتاجها وأنا أحتاجها معاك القادر على تغيير نفسك. عندنا إحساس إن الواحد فينا مش بيتغير، طباعه غلبة. لا، أيوة أنت طباعك غلباك وأنت عصبي طول عمرك، 60-70 سنة عصبي، بس الله قادر يخليك وديع. مصدق ولا مش مصدق؟ طول عمرك أناني، طول عمرك بتفكر في الفلوس، طول عمرك بتخاف، بس الله قادر. فأول قدرة تحتاجها أنك تحتاج إلى تغيير نفسك من جواك. في حتة جواك لازم تتغير. ما تفتكرش ان المشاكل هي اصعب مأمورية، اصعب مأمورية هي الداخل. مشاكل بتتحل وبتتفك ولو بمعجزة. اعظم معجزة تحس بيها في حياتك هي انك انت من جواك تتغير، ان القلق يروح، الخوف يروح، العصبية تروح، الانانية تروح، المادية تروح، الفلوس ترخص في عينيك بعد ما كانت اغلى حاجة، الكراهية تروح، اي حاجة غلط تتشال. هي دي بقى اللي انت محتاج. فكل ما تحس انك قدام نفسك ضعيف في حاجة كبيرة ملهاش حل، افتكر ان ربنا هيرد عليك ويقولك ايه؟ انا الرب القادر، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.